في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. طلعت فقال الناظرون إلى تصويرها: ما أعظم الله. ودنت فلما سلمت خجلت والتف بالتفاح خداها، وكأن ضعص الرمل أسفلها، وكأن غصن البان أعلاها، حتى إذا ثملت بنشوتها قرأت كتاب الباهي عيناها. صبرا أبا أيوب حل معظم، فإذا جزعت من الخطوب فمن لها. إن الذي انعقدت به عقد المكاره فيك عن قرب يحسن حلها. واصبر فإن الصبر يعقب راحة، وعسى بها أن تنجلي ولعلها. علة البدر راقب الله فيه، لا تضري بجسمه ودعيه، ودعي سيدي ودونك جسمي منزلا ما حللته فاسكنيه. أنا أقوى على احتمالك منه، حمليني أضعاف ما يشتكيه. واتق الله في غزال ربيب ما له في جماله من شبيه. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.